ثم فكر الأصدقاء الأربعة في الطريقة التي يرعبون بها اللصوص، وأخيرا اهتدوا إلى خطة. فوضع الحمار حافريه الأماميين على حافة النافذة، وقفز الكلب إلى ظهر الحمار، وتسلقت القطة إلى ظهر الكلب، واعتلى الديك ظهر القطة. فعلوا كل هذا من غير أن يسمع لهم صوت. ثم أعطى الحمار الإشارة بتحريك رأسه، فبدأ الجميع يرفعون أصواتهم، فناق الحمار ونبح الكلب وماءت القطة وصاح الديك بأعلى صوته: إنك لم تسمع أبدا في حياتك مثل هذا الضجيج المرعب. وفي نفس الوقت اندفع الأصدقاء الأربعة من النافذة مهشمين الزجاج، وما أشد الضجيج الذي حدث نتيجة لهذا. فوثب اللصوص المذعورون وانطلقوا إلى الغابة. ثم جلس الحمار والكلب والقطة والديك حول المائدة وأكلوا حتى امتلأت بطونهم. وبعد هذه الأكلة الفخمة أطفأوا النور واستسلموا للنوم. رقد الحمار على القش في فناء البيت، واستقر الكلب وراء الباب، وتمددت القطة بالقرب من النار، وطار الديك إلى العارضة قرب السقف. وكان الجميع متعبين لطول السير، حتى إنهم استغرقوا جميعا بسرعة في النوم. وفي هذه الأثناء كان اللصوص يراقبون من بعد، فرأوا النور ينطفئ في البيت، وكل شيء كان هادئا في منتصف الليل. ثم بدأوا يعجبون لماذا كان جميعهم مذعورين إلى هذا الحد. فقال قائد اللصوص: ما كان ينبغي أن نفزع إلى هذا الحد الذي كاد يفقدنا صوابنا. ثم أمر واحدا من اللصوص الآخرين أن يذهب إلى البيت ويرى ما بداخله. انسل اللص إلى البيت فلم يسمع صوتا، ولهذا ذهب بهدوء إلى المطبخ ليشعل شمعة، واستطاع أن يرى في الظلام عيني القطة البراقتين تلمعان، فظنهما فحما يتوهج في النار، ولهذا دفع شمعته نحو إحداهما ليشعلها. كرهت القطة أن يدفع شيء إلى عينها، فقفزت مخرجة صوتا كصوت الأفعى، ثم خدشت وجه اللص، فذعر اللص ذعرا كاد يفقده صوابه، واندفع إلى الباب الخلفي، وهناك سقط على الكلب فوثب عليه وعضه في رجله. وبينما كان الرجل يحجل وهو يسير في الفناء متألما، رفسه الحمار رفسة قوية، وعندئذ أيقظ نزل طائرا من عارضته صائحا صياحا يبعث الرعب في القلوب. فذعر اللص وترنح في مشيه عائدا إلى أصدقائه بأسرع ما أمكنه. سأله قائد اللصوص: أي شيء حدث لك؟ فأما اللص المذعور قائلا: يا للمصيبة، في البيت ساحرة بصقت علي وخدشت وجهي ببخالبها الطويلة. ووقف رجل وراء الباب ومعه سكين طعنني بها في رجلي، وبالفناء وحش كبير أسود أشبعني ضربا بعصا خشبية. وبالقرب من السقف يجلس من كان يصيح: أحضر اللص هنا أمامي. ولهذا هربت بأسرع ما يمكنني. وبعد هذه الحكاية المرعبة لم يجرؤ اللصوص أبدا على الذهاب قرب المنزل ثانية. وناسب هذا الأصدقاء الأربعة تماما، فاستقر رأيهم على العيش معا في البيت بسعادة وأمان، ولم يصلوا أبدا إلى برمن ليصيروا موسيقيي المدينة.